آل رقم 24، أترك الأولوية إلى السيارة الزرقاء. ألف نعم، باء لا. أعيد، أترك الأولوية إلى السيارة الزرقاء. ألف نعم، باء لا.